ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. قالوا بقصر المنفصل واندرج معه 80 درجة. ألم يعلموا يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. قالوا بتوسط المنفصل واندرج معه 80 درجة. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. أبو عثمان الضرير بترك الغنة. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وخلان. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. ألم يعلموا يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. حلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل. أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. خلاد على الوجه السابق بالغنّة.